من سألني ليه ساكت قلت له ما فيني شي حتى لو شوقي فضحني خايف ان انطق بشي حتى لو شوقي فضحني خايف ان انطق بشي بس تذكرت وحشني رغم صدى وبعد عني هو يظن اني متهني وانا مشقيني الغياب وانا مشقيني الغياب تعبت فكري هيام لا يخليني لحالي دنيتي دون ظلام عني ليالي اتعبت فكري هيام لا يخليني لحالي دنيتي دون ظلام والله اني حيل احبه وما اتمنى غير قربه وانا مشقيني الغياب وانا مشقيني الغياب حتى لو شوقي فضحني انطق بشي أقدر أوقف هالزمن بس لحظتين وأحكي الخل شعوري وعن غرامي والحنين أقدر أوقف هالزمن بس لحظتين وأحكي الخل شعوري وعن غرامي والحنين يدري صده ما أطيقه مقوى بعده لو دقيقة يظن اني متهني وانا مشقيني الغياب